بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. قال: وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن الزريع قال حدثنا روح بن القاسم قال وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه تتعلق ب فضل الصدقة، وأنها وإن كانت قليلة فإن شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولو كانت تمرة فإن هذه التمرة تضخم وتعظم حتى تكون أكبر من الجبل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، أنه يأخذ منهم القليل ويطلب منهم القليل ويعطيهم الشيء الكثير ذكر في هذه الحديث أنه إذا تصدق المسلم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، وهذا يدلنا على الاهتمام بطيب المكاسب، وأن الإنسان يحرص على أن تكون مكاسب طيبة ولا يدخله شيء يعني عليه شيء من الحرام، لأن الحلال إذا أنفق على نفسه منه فهو على خير، وإذا تصدق على غيره فهو على خير، بخلاف المكاسب الخبيثة فإن الإنسان يتضرر بدخوله عليه وكذلك بخروجها منه، لأنه لا تفيده شيئا وإنما تضره. ولا يقبل الله إلا الكسب الطيب أي الذي أباحه الله وجعله حلالا، فلا يجوز أن يحصل المال عن طريق المكاسب المحرمة ولا أن يصرف يعني في وجوه محرمة. وكون الإنسان يبتعد عن إدخاله عليه وعدم دخوله في حوزته وكونه ينفقه يعني في وجوه مختلفة، لا شك أن هذا فيه السلامة له. وفي هذه الحديث أن التمرة، أن الإنسان يتصدق من كسب طيب ولا تمرة، فإنها تقع في كف الرحمن فينميها حتى تكون أعظم من الجبل كما يعني يربي يعني أحدكم فلوه وهو ولد الفرس، وكذلك أو قلوصه أو فصيله وهو لد الإبل. ومنه الحديث: حتى ترمض صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني أولاد الإبل التي تحرها الرمضاء في وسط النهار. صلاة الأوابين يعني صلاة الضحى، يعني الأفضل ما تكون في حين ترمض الفصال، يعني فلوه أو فصيله، وفي بعضها روايات قلوصه، والقلوص هي الناقة الشابة. والحاصل أن هذه الله ينميها له وحتى تضخم وتكون مثل الجبل أو أكبر من الجبل. أعد الحديث. ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. نعم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وسيأتي الحديث نعم في هذا الباب. نعم. إلا أخذها الرحمن بيمينه. نعم. وإن كانت تمرة. يعني معنى وإن كانت صدقة قليلة. وهذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، والله تعالى له يدان ينفق كيف يشاء، وهما صفة من صفاته الشأن فيهما كالشأن في الذات، فكما أن الذات لا يعلم كنها وكيفيتها، فالصفات لا يعلم كنها ولا كيفيتها. ولو كانت تمرة يعني ولو كان شيئا قليلا فكيف بالكثير، وهم باب الأولى أن يكون أعظم ويعني أكثر يعني فائدة وأكثر أجرا وأعظم أجرا عند الله عز وجل، كما ينمي أحدكم فلوه. قال أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. نعم. كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. فلوه الذي هو ولد الفرس، وفصيلة الذي هو ولد الناقة. نعم. بعد قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة. قلوصة هو اسم للناقة الشابة. نعم. حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. نعم. في لفظه أو بمعناه. قال فيضعها في حقها. يضعها في حقها يعني الصدقة، يعني يضعها في موضعها التي يعني يليق أن توضع فيه، أو في إيش اللفظ الثاني، أو في فيضعها في موضعها. موضعها يعني الصدقة، يعني كل إنسان يضعها في موضعها الذي يعني شرع الله عز وجل، والذي يعني يكون فيه النفع للغير، فيثيبه الله عز وجل عليها بأن تربو وتنمو حتى تكون مثل الجبل أو أعظم من الجبل. قال واحد لكن هنا ذكر الجبل دون تقييد. إيه؟ ذكر الجبل بدون تقييد. وفي سنن النسائي الكبرى ومسند أبي عوانة الجبل تقييده بأحد، أعظم من جبل أحد. إيه نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه صالح أبو صالح الذكوان السمان عن أبي هريرة. قال حدثني أمية بن بسطام عن يزيد يعني ابن الزريع عن روح بن القاسم قال وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل قال وحدثنيه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح. قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، هذا يدل على أن من أسماء الله طيب، أن من أسماء الله طيب، مثل أن فهو طيب يحب الطيب ولا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني طيبا من من من من من الأعمال ومن يعني الإنفاق. يعني الإنسان مثل ما مر في الحديث السابق لا يقول إلا من كسب طيب، فيكون من الطيبات التي أحلها الله عز وجل ووصلت إلى الإنسان بطريق مشروع أباحه الله عز وجل، وهو لا يقبل إلا الطيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، وأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا. والمقصود يعني أن المؤمنين كما أمروا بما أمر بالمرسلين معناه أن يتبعون الرسل ويكونون على نهج الرسل وعلى منهج الرسل، والرسل يعني أمرهم الله بأن يأكلوا من الطيبات، والله أمر المؤمنين كذلك، فعلى المؤمنين أن يقتدوا بالرسل. والرسل معصومون ولا يحصل منهم إلا ما هو خير، وأما البشر وأما غيرهم فإنه يحصل منه ما هو طيب ويحصل منه مرضي، ولكنه مطلوب منهم أن يكونوا على منهج الرسل وعلى طريقة الرسل، فلا يحصل منهم إلا ما يحبه الله ويرضاه، وأن يبتعدوا عن كل ما يسخطه الله، كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يعني أشعث أغبر يعني بكثرة السفر، قد يكون ذلك في العبادة، ولكن ذلك يعني كونه يعني يدعو ويسأل الله عز وجل ويكون يعني جسمه غذي بالحرام وملبسه حرام ومطعمه حرام، فإن هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. ولهذا قال فأنى يستجاب له، من أين يستجاب لمن هذا شأنه الذي يعني ملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام؟ فأنى يستجاب له، يعني بعيد أنه يستجاب يعني لهذا. ومعلوم أن هذا من موانع قبول الدعاء أكل حرام، لأن الدعاء يعني له موانع من قبوله وهو أكل حرام، منها كما جاء في الحديث، ومنها الاستعجال في الدعاء، يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، دعوت ودعوت ولم يستجب لي. فهذا من أعظم الأشياء التي فيها أو هي من أسباب عدم قبول الدعاء، وهو كون الجسم يتغذى بالحرام ويكتسي بالحرام ويأكل من الحرام. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورد النووي رحمه الله هذا الحديث في الأربعين النووية، في الأربعين، لأنه من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم هو سلمان الأشجعي، كما قلنا مرارا إذا جاء أبو حازم يروي عن أبو هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمان بن دينار. نحن إذا نقول إن من حج بمال حرام حجه صحيح، نعم، مع أن الحديث يفيد أن الله لا يقبل إلا الطيب، يعني حجه صحيح، لكن هل كل حج يكون مقبولا؟ يعني فرق بين صحة الحج وبين أن يكون مقبولا، بين أن يكون حجا يعني برئت ذمة صاحبه وأنه يعني حج، ولكن يعني الشيء الأهم أن يكون مبرورا وأن يكون مقبولا. فقد يحج الإنسان ولكنه أدى أسقط الواجب الذي عليه، أسقط الواجب الذي عليه، ولكنه لا يقال أن القبول قد حصل له، فهذا عند الله عز وجل. أبو عوانة في المستخرج استفاد من هذا الحديث قال الحاج إذا كانت نفقته من حرام لم ينتفع بدعائه، ما رأيكم؟ يعني أنها مثل ما قال في في في في فأنا يستجاب له، أنا يستجاب، يعني هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الصدقة وأن أهميتها وعظيم شأنها وأنها ستر من النار، وأنها وقاية يعني من النار, يعني ولو كانت الصدقة قليلة, يعني ولو كان بشق تمرة يعني بنصف تمرة أو جزء من تمرة. ولهذا يقول الرسول الحديث تقول النار ولو بشق تمرة, يعني فهي من أسباب الوقاية من النار, يعني الصدقة هذه من أعظم أسباب الوقاية من النار حتى ولو كانت قليلة, لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة, أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بأن تتصدقوا ولو بشق تمرة, أي بنصف تمرة أو جزء من تمرة. من إيش أول حديث؟ من استطاع, يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. أن يستتر يعني يكون حجاب بينه وبين النار, حجاب بينه وبين النار ولو بشق تمرة فليفعل, يعني معنى ذلك ترغيب في الصدقة والحث عليها وأنها ستر من النار ووقاية من النار وحجاب من النار. قال حدثنا عون بن سلام الكوفي عن زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال وكلهم كوفيون. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا, وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان, فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله, وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها, ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما, وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة ببيان عظيم الصدقة ولو كانت قليلة ولو كانت بتمرة ولو كانت بشق تمرة أو بعض تمرة وأنها وقاية من النار, وكل هذه الأحاديث تدل على أن النار يعني يتقى أو تتقى بالصدقة ولو كانت الصدقة قليلة كالتمرة ولو كانت الصدقة قليلة كالتمرة. أول الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان, يعني الله يكلمه يعني ليس هناك واسطة بينه وبينه يعني بينه وبين الله, وإنما يعني يكلمه الله ويسمع كلام الله ويحاسبه الله عز وجل. ما منكم من أحد ليس بينه وبين ترجمان, الترجمان هو الذي يعني يتكلم أو ينقل الكلام من لسان إلى لسان, ينقل الكلام من لسان إلى لسان من لغة إلى لغة. نعم. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, يعني ينظر يمينه وشماله فلا يرى إلا ما قدم, إلا ما قدم من الأعمال, وينظر يعني أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهي. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة, يعني أن اجعلوا بينكم وبين النار وقاية التي يعني تكون أمام الإنسان, وذلك بالصدقة ولو كانت قليلة ولو كان بشق تمرة. والحديث جاء أو سيق في هذا الباب من أجل هذه الجملة التي في آخره فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة, أو بكلمة طيبة يعني سيأتي بعد ذلك فإن لم يجد فبكلمة طيبة, معنى ذلك

قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من العراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم فقد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بهذه القصة والواقعة التي حصلت في لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أنه كان مع أصحابه في صدر النهار فجاء قوم من مضر, غالبهم مضر أو كلهم من مضر, وكانوا بحالة يعني وجوههم كان فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. حفاة عراة يعني ليس حفاة ليس عليهم نعال, عراة ليس عليهم ملابس يعني كافية, وإنما عليهم هذه العباء والنمرات التي يعني هي من الصوف, ويعني مجتابيها قيل أن مجتابيها أنهم يعني قوروها ولعلهم يعني جعلوها يعني أدخلوا رؤوسهم معها فكانت يعني لباسا يعني يسترهم لكنه ليس بكافي, ولهذا قال عرات يعني عرات من اللباس الكافي, وإن كان عليهم شيء يعني فيه نقص وفيه يعني قلة ونقص كبير إلا أنهم يعني يشبهون العرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل بذلك يعني تأثر وتغير وجهه لما رأى فيه من الفاقة والشدة, فدخل جعل يدخل في بيوته ويخرج يبحث عن شيء في البيوت ما وجد شيء, يعني دخل في بيوته يدخل ويظهر ما حصل شيء يعطيهم إياه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلال أن يؤذن, وكان هذا الوقت قريب الوقت أو عند دخول الوقت اللي هو وقت الظهر كما جاء في بعض الروايات, فأذن وأقام وصلى ثم قام وخطب الناس وحثهم على الصدقة, وذكر الآية التي في أول سورة النساء والآية التي في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظروا نفس ما قدمتم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون, وحثهم على الصدقة وقال يعني ليتصدق كل من من من من من درهمه من صاع بره من إيش من درهمه من ثوبه من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع بره من صاع تمره من صاع تمره ولو بشق ولو بشق تمره, ليتصدق كل بما يقدر عليه, يعني الذي عنده تمر يجيب تمر, والذي عنده بر يجيب بر, والذي عنده ثياب يجيب ثياب. وقال ولو بشق تمره, إشارة إلى أن التصدق حتى ولو كان قليلا حتى ولو كان قليلا بهذا المستوى أو بهذا المقدار الذي هو شق تمره الذي هو نصف التمرة هو جزء من التمرة. فتتابع الناس يأتون بما عندهم, فجاء رجل معه صرة كادت يده أن تعجز عنها يعني فوضعها, فالناس لما رأوه لما رأوا يعني هذه الصرة التي وضعها الناس تتابعوا وكل يعني يجود بما يقدر عليه. عند ذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان هناك كومان يعني كومان تجمع بسبب هذه الصدقات, ولكن أفضلها وأهمها وأنفعها هذه الصرة التي جاء بها رجل من الأنصار كادت يده أن تعجز عن حملها. فالرسول عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه يعني ذاك التأثر الذي حصل يعني لرؤية حالهم السيئة, وبعد ذلك حصل هذا العطاء أو هذا الإنفاق أو هذا التصدق الذي حصل من الصحابة, يعني صار يتهلل وجهه كأنه مذهبة. وقيل مذهبة إنها الفضة المطلية بالذهب, يعني معناها أنه يتلألأ من البشر والسرور والابتهاج لأنه حصل شيء يعطيه لهؤلاء المساكين الذين هم بهذا الوصف الذي جاء ذكره في أول الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء هذا الرجل وسبق إلى هذه الصدقة الجزلة الكبيرة, عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهم بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بهم بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني معنى ذلك أن هذا الرجل الذي أتى بالصرة سنة سنة حسنة, وهي أنه دفع هذا المقدار فالناس تابعوه واتسوا به وقلدوه, يعني في هذا العمل الذي عمله لأنه تصدق بشيء كثير فالناس تابعوه وأتوا بما يقدرون عليه. لهذا قال عليه الصلاة من سنة في الإسلام سنة حسنة, هذا مقصد السنة, يعني كونه سبق إلى خير, وليس معنى ذلك أنه أحدث في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان التي هي البدعة الضلالة, والذي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض المسارية وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن هذه البدعة التي يعني قال وصفها بأنها ضلالة هي البدعة المحرمة. أما هذه يعني البدعة فإن المقصود بها كونه يعني سبق وأتى بشيء سبق إليه فتابعه الناس عليه وقلدوه فصار له يعني أجره ومثل أجور الذين تابعوه وقلدوه يعني في ذلك. قال ثم صعد منبرا صغيرا. صعد منبرا صغيرا, ما أدري يعني اسم المنبر, يعني غير كأنه غير منبرة عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما فيه يعني وقال لهم كان في المسجد الأول, لكن يبدو أنه في المسجد لأنه كان دخل حجرة, يعني الحجرة بجنب المسجد يدخل ويخرج. لا. هل يستفاد من هذا سنية تذكير الناس على المنبر في غير الجمعة؟ إيه يمكن, لكن هذا يعني في غير الجمعة, وهذا أيضا بعد الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصعد المنبر ويحدث الناس في غير الجمعة كثير, يعني يحصل ذلك كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يأتي عليه الصلاة والسلام يعني أشياء يعرض فيها ولا يسمي, يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إذا حصل من أحد شيء وأراد أن ينبه عليه صعد المنبر وقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. قال حدثني محمد بن مثنى العنزي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريع عن أبيه جميعا عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه. قال وحدثنا زهير بن حرب عن جرير جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بكون الإنسان إذا لم يكن عنده مال يتصدق به فإنه يعمل حتى يحصل ما يتصدق به, حتى يحصل ما يأكل وما يتصدق به, وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على فعل الخير وعلى بذل المعروف, وأن الواحد منهم إذا لم يجد أو لم يكن عنده مال يتصدق به فإنه يحامل, يعني يحمل شيء على ظهره بالأجرة, يحمل على ظهره شيء بالأجرة ثم يتصدق بهذه الأجرة التي يحصلها. فهذا يدل على تنافسهم في الخير ومسابقتهم إلى الخيرات, وأن الواحد منهم إذا لم يكن صاحب مال فإنه يعمل بالأجرة ولو كان على ظهره يحمل المتاع ويأخذ عليه الأجرة ثم يتصدق بهذه الأجرة. فهذا يدلنا على فضل الصدقة وعلى الحرص على تحصيل المال الذي يتصدق به إذا لم يكن عنده مال يتصدق به, ولو بأن يعمل وأن يحمل على ظهره كما كان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كنا نحامل فتصدق أبو عقيل بنصف صاع, بنصف صاع, واحد تصدق من الصاع وواحد تصدق بأكثر, ولم يسلم من المنافقين, يعني هذا قالوا إن الله غني عن صدقة هذا, هذا قليلة, والثاني اللي كثر قالوا هذا مرائي ما في سلامة, يعني الذي يعني أتى بالقليل يعني مذموم, والذي أتى بالكثير مذموم, وهذا شأن المنافقين, وهذا شأن المنافقين. نعم. ونزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. هذا الذي المطوعين من الصدقات الذي يعني أكثر من الذي الذي حصل من من من نصف الصاع أبو عقيل. إيه نصف الصاع. قالوا الذين لا يجدون إلا جهدهم, يعني هذا لنصف صاع, وذاك أكثر, يعني فيلمزون المطوعين سواء كان مكثرا أو مقلا. إن كان مقلا قالوا هذا يعني هذا الله غني عنه ما يحتاج إلى, يعني ما يسوى يعني هذا الشيء لا يسوي شيئا, وإن كان كثيرا قالوا هذا مرائي والسلامة غير حاصلة من هؤلاء الخبثاء المنافقون المنافقين. قال حدثني يحيى بن معين عن غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثني حا قال حدثنيه بشر بن خالد عن محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان بن بلال سليمان عن أبي وائل عن سليمان دامش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال حدثنا محمد بن بشار عن سعيد بن الربيع حا قال حدثنيه إسحاق بن منصور عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بفضل المنيحة, وهي إعطاء من عنده إبل أو غنم يعني فيها لبن يعطيها لأناس يحلبونها ويستفيدون من حليبها ثم يردونها على صاحبها إذا انتهى الاستفادة من حليبها. فبين عظيم أجر الصدقة يعني في ذلك, وأن الصدقة بالمنيحة وباللبن الذي يحصل منها فأن أجره عظيم عند الله عز وجل. إشكال في أول حديث ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تروح يعني تأتي في الرواح يعني في الليل بعس وهو القدح الكبير يعني من الحليب إذا حلبوها وتغدو في الصباح الذي هو الصبوح واللي في الليل يقال له الغبوق يعني فهي يعني تروح بقدح أو حليبها يكون في قدح كبير وكذلك في الصباح الذي هو تغدو يعني بعس يعني أنه بقدح كبير يعني فيه حليبها. إن أجرها لعظيم. إن أجرها لعظيم يعني هذه المنيحة، لأن هذا غذاء، لأن الحليب غذاء وطعام ومن أحسن الأغذية، يعني فيعطي صاحب المال يعني من بعض ما عنده من النوق وما عنده من الغنم وما عنده من البقر من أجل أن يستفيد منها في الوقت الذي فيها لبن، ثم يعودون يرجعونها يعني إلى صاحبها، لأن هذه منيحة المنفعة، ومعلوم أن المنفعة يعني تمنح ويستفاد منها ثم ترجع إلى صاحبها. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. يعني غدت جاءت في الغدو بصدقة اللي هو الغبوق الصبوح، وغدت وراحت يعني في الليل يعني بصدقة الذي هو الغبوق، وأطلق عليه صدقة لأن هذا صدقة، يعني الغبوق صدقة والصبوح صدقة يعني. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب عن سفيان، وهذه صدقة مستمرة ما دام الحليب موجودا فيها، يعني فترة من الزمان ما دام فيها الحليب يحلبها في الصباح والمساء ويتغذون بها يعني بلبنها وحليبها صباحا ومساء. نعم. وأجرها عظيم عند الله عز وجل. قال حدثنا زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة يبلغ به. يبلغ به يعني يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت فيما مضى أن الصحابي أن التابعي الذي يعبر مثل هذه العبارة يمكن أنه لم يحفظ الصيغة التي قالها الصحابي، يعني ما يدري هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيأتي بعبارة تشمل أو تصلح لكل ما يعبر به. ولهذا هذه العبارة يقول يعني ينميه، بعضها يبلغ به، بعضها ينميه، بعضها يرفعه. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد، عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو، وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق مثل قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق، وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة فقال: يوسعها فلا تتسع. قال حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمنفق وأن البخيل والمنفق يعني مثلهما كمثل الرجلين يعني عليهما جنتان وهي من الحديد يعني معناه ترسان من الحديد الذي هو وقاية يتخذ الحرب يعني قد يكون بين ثديهما وتراقيهما. فالمتصدق كلما أراد أن كلما تصدق انبسطت ونزلت حتى تعفي أثره وحتى تغطي بنانه يعني رجليه لأنها نزلت بصدقته وإحسانه. وأما البخيل فكلما أراد أن يعني هو لا يخرج شيئا ولكنه يعني كلما أراد أن يوسعها وأن يحركها فإنها ترتفع ولا تنزل. فهذا مثل الذي ينفق ويحسن وأن ذلك وأن جنته تنزل حتى تغطي أنامل رجليه وحتى تعفو أثره يعني تمحو أثره يعني لكونها تسحب وراءه فتغطيه يعني أثره الذي هو أثر رجليه وأثره في الأرض إذا مشى في الرمل أو في التراب فإنها تأتي وتزيله فلا يبقى له أثر لأنها سابقة ونازلة بخلاف ذاك. والحديث الأول جاء فيه يعني شيء من التشويش لأن فيه يعني خطأ يعني وإنما المستقيم هو الطريقان الأخيران الذي قال إنهما جنتان وأن المنفق أنها تنزل وأن البخيل أنها ترتفع ويحاول أن يوسعها فلا تتسع. وأما الأول فإنه ذكر يعني قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبة يعني هي الأصل مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان أو جبتان يعني فكلمة جبتان هذه يعني خطأ يعني لأن الحديث جاءت جنتان وهي التي يكون فيها الاتساع وأما الجبة يعني ليست لا توصف بهذا الوصف الذي يريد أن يتوسع وهي حديد يعني من ثديه إلى ترقوته. فإذا هذا الحديث يعني فيه فالطريقة الأولى فيها أنه مثل البخيل هو الصواب مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين مو رجل واحد عليهما جنتان ولهذا قال كمثل رجل إيش كمثل رجل عليه جبتان عليه الجبة كل واحد عليه جبة أو كل واحد عليه جنة ولكن الجبة هي غلط لأن الجبة لا لا لا يحصل فيها الشيء الذي جاء في الحديث من ناحية أنها يعني حديد وأنها ينزلها وتنزل حتى تعفي أثره. فإذا جبتان هذه غير محفوظة وكذلك ذكر الرجل كذلك غير محفوظ وإنما هو رجلان يعني بخيل ومتصدق والثاني أيضا مثل البخيل مثل المتصدق والمنفق وإنما هو المنفق أو المتصدق والبخيل. ثم بعد ذلك أيضا لما جاء عند البخيل أتى بكلام يتعلق بالمنفق في وسط الكلام في البخيل إيش قال؟ قال فإذا أراد المنفق وقال آخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبقت عليه أو مرت وإذا يعني أراد البخيل إذا كان مقصود المنفق والمتصدق أن في اختلاف في اللفظ هل قال المتصدق أو قال المنفق يعني المعنى مستقيم لكن القضية في رجلين أحدهما منفق والثاني بخيل وعليهما جنتان يعني كل واحد عليه جنة هذا تنزل حتى تغطي أثره وهذا لا تتحرك وإنما ترتفع حتى يعني لا يستطيع أن يحركها. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها. هذا ماشي. إذا أراد البخيل قلصت عليه يعني معناها أنها ارتفعت وانكمشت ما تنزل، أخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانة وتعبو كلمة أدار. حتى تجن بنانة هذا ما يستطيع، هذا يتعلق بالمنفق ما يتعلق بالبخيل. يعني هذه الجملة اللي توسطت يعني بين أول الكلام في البخيل وآخره يعني هذه محلها يعني ليس هذا محلها، وإنما هي تتعلق بالمنفق ولا علاقة لها بالبخيل. وقال أبو هريرة قال لا أعدل. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانة وتعفو أثره. هذه حتى تجن بنانة وتعفو أثره هذا ليس تابع للبخيل، هذا تابع للمنفق والمتصدق، والروايتين الأخيرتين هي اللي توضح هذا. لكن يعني الجنة هذه جدا صغيرة من لدن ثديهما إلى ترقيهما، صغيرة ولكنها تتسع بالنسبة لل يعني للمنفق، تتسع وتنزل حتى تتجاوز ركبتيه وساقيه وحتى تغطي رجليه وأنامله وحتى تعفي أثره أيضا إذا مشى، وإذا هي تسحب وراءه وتزيل أثر رجليه وأثر مشيه. ومن صغرها قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصرقا بسطت حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصرقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيته صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه. هذا الحديث الأخير الثاني هذا إيه؟ فلو رأيته يوسعها ولا توسع. هذه الحديثين الأخيرين؟ لا هذا الأول منهما. من هنا هذا الأول منهما، يعني هذا هو المستقيم الذي هو واضح، لأنه إيش أوله؟ مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. ما في جبتان، يعني ما في جبتان، لأن الجبة ما تناسب في هذا المقام، لأن الجبة من الصوف وأما هذا من الحديد، والقضية هي قضية حديد ما هي قضية جبة، وإنما هي جنة. النووي وغير النووي ذكروا هذا، ذكروا الوجوه التي يعني حصل فيها يعني مخالفة الصواب، وأنها يعني أنها فيها تشويش وأن فيها خطأ وأن فيه تقديم وتأخير وفيه تبديل وتغيير. يعني مثل الجبة هذه ما تستقيم، ومثل رجل ومقصودها رجلان وليس برجل، يعني رجلان منفق وبخيل عليهما جنتان وليس جبتان. وكذلك كون البخيل أنها أضيف إليها أنها تعفو أثره، وهذا ليس للبخيل وإنما هو للمنفق والمحسن والمتصدق. نعم الحديث الأخير قال مثل البخيل قبل الأخير مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. تغشي أنامله تغطيها وتعفو أثره، يعني معناها تمسح أثره من الأرض لأنها تسحب وراءه وهي من الحديد. قال وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيته صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع، يعني يحرك أنه يوسعها وما توسع، يعني الرسول بجيبه يريد يعني يوضح بالفعل ما قاله بالقول، وهو أنه يحرك يعني يريد أن يوسع فلا تتسع. قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبها. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. نعم، يعني الحديثان الأخيران هما الواضحان المستقيمان اللذان ليس لا إشكال فيهما، وأما ما قبل ذلك ففيه يعني ففيه خلط وفيه يعني تغيير وتبديل وفيه حذف. والنووي وغيره ذكروا يعني الوجوه التي حصل فيها يعني الخطأ يعني في الرواية الروايتين الأوليين أو الرواية الأولى. نسب الخطأ لأحد أو الوهم أو الخطأ؟ ما ذكر. قال: حدثنا عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن طاووس ابن كيسان عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثني سليمان بن عبيد الله أبي أيوب الغيلاني عن أبي عامر يعني العقدي وعبد الملك بن عمرو عن إبراهيم النافع عن الحسن بن مسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. قال رحمه الله تعالى: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حصول الصدقة، يعني هذا الرجل الذي أخبر به الرسول، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال أنه سيتصدق أو قال لا تصدق، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، ثم يعني فأصبح الناس يقولون: تصدق على زانية. ثم قال: لا تصدق، فخرج ووضعها في يد غني وقال: تصدق على غني. يتحدث الناس قال: تصدق على غني. والمرة الثالثة قال: لا تصدقن، ثم خرج بصدقته ووضع في يد سارق. فأصبح يتحدث الناس أنه صدق على, على, على, على سارق، فقال: الحمد لله على زانية، يعني صدقة على زانية وعلى غني وعلى سارق. قال: فأتي يعني هذا الرجل وقيل له: إن الله قبل صدقتك، إن الله نعم، أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، فلعل الزانية أن تستعف بها عن الزنا، والغني أن يعني يتذكر وأن يتأثر وأن يعني يتجه إلى الإنفاق وعدم التقتير وعدم يعني البخل وترك البخل، والسارق لعله يستغني بها عن السرقة. وهذا يمكن أن يكون هذه صدقة تطوع، ومعلوم أن وهذا فيما ما تقدم، فصدقة التطوع يمكن إنسان يعطيها يعني الغني، بس لا يعطيه لأنه ليس بحاجة إلى أن يعطى، وإنما يعطيه الفقير. ولكن من كان محتاجا مثل الذي يتهم بالسرقة أو تتهم بالزنا أنه يتصدق عليها، أنه لا بأس بذلك، لأن هذا قد يحصل فيه إعفافها وعدم، وقد يكون زناها سببه الحاجة يعني التي دفعتها إلى ذلك، والسارق قد يكون دفعه لذلك يعني عدم وجود المال، فإذا صدق به عليه فإن الصدقة في محلها، صدقة يعني في محلها. وأما بالنسبة للصدقة الواجبة، صدقة الزكاة الواجبة، فهذه على الإنسان يحتاط ويجعلها في من يستحقها، أما الغني فلا يستحقها أبدا وليس من أهل الزكاة. وأما الزانية أو التي تتهم بالزنا، إذا كانت معروفة أنها بفقرها أو فقرها يدفعها أو أنها تتهم بسبب فقرها لا بأس أن تعطى من الزكاة لأنها يعني مسلمة والزكاة تعطى للمسلمين. وكذلك بالنسبة للسارق أو ليتهم بالسرقة فلعل ذلك يعفه يعني ويغنيه عن أن يقدم على السرقة. وأما الغني فلا يجوز أن يعطى يعني من لا يعطى يعني لا صدقة تطوع ولا صدقة ولا وإنما تعطى الصدقات للفقراء والمساكين ما تعطى للأغنياء الذين يتكثرون بها ويزيدون بها أموالهم. نعم. إذن قوله خرج قال رجل أي من بني إسرائيل نعم من المتقدمين أخبار نعم أتاه آت أي في المنام نعم أتاه آت في المنام. قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نعم يسأل ثاني لا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم لحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل أحسن الله إليك هل نثبت الكف صفة لله فتربو في كف الرحمن؟ يعني إثبات الكف جاء مضاف إلى الله عز وجل اليد والكف كل ذلك جاء والكف واليد. يقول شيخنا حفظك الله شخص لديه راتب معين يكفيه ويزيد عن حاجته الشيء اليسير ويريد أن ينفق ثلث راتبه ويؤثر على نفسه فهل في ذلك شيء؟ يعني يكون الإنسان يعني يغني أو يعني يحسن إلى من يعول ولا يضيق عليهم هذا هو المطلوب. وقد مر بنا في الحديث السابقة أن الصدقة يعني على أن النفقة يعني أن الإنسان على نفسه ثم على يعني من يعول وأنها أفضل من الصدقة في سبيل الله ومن اعتاق الرقاب يعني إنما ينفقه على أهله وعلى عياله يعني من الزوجة والوالدين والأولاد أن هذا يعني هو المقدم على غيره. فكونه يضيق عليهم أو ينقص يعني عن حاجتهم يعني الذي ينبغي أنه يعطيهم ما يستحقون وهم المقدمون على غيرهم. والشيء الذي ذكر أن عنده زيادة قليلة يمكن يصدق بهذه الزيادة القليلة لكن لا يضيق على من يعول. يقول هل يستفاد من الحديث أن الأفضل تعجيل الصدقة حتى يربيها الله له؟ تعجيل الصدقة؟ نعم يعني يكون الإنسان يعني الصدقة يعني الواجبة يؤديها إذا إذا إذا حال الحول ولكن المقصود بالصدقات التطوع ولهذا قال ولو بشق تمرة يعني معناه أن صدقات تطوع. وأما بالنسبة للفرائض فهذه يؤديها أو يجب عليه إذا إذا إذا يعني إذا حال عليها الحول. يقول رجل عنده أموال حرام بعد وفاته عندما يرث أولاده هل تحل لهم هذه الأموال؟ إن هذا من الأمور المشكلة المال الحرام الذي بقي في حوزة الإنسان يعني أحسن شيء فيه أن يصرف في أمور ممتهنة. ومن أهل العلم من يقول أنه يصرف يعني في وجوه البر أو وجوه الخير إذا كانت وقعت في حوزته ويريد أن يتخلص منها يتخلص منها لكن يتخلص منها في أمور ممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وزفلتها وغير ذلك يعني هذا هو الواضح الذي لا يشكل فيه. أيهما أعظم أجرا الهدية أو الصدقة؟ لا شك أن الصدقة أنها أعظم أجر الهدية لأن الهدية تكون يعني حتى الأغنياء يمكن يهدى إليهم لكن الصدقة التي تكون للفقراء والمساكين لا شك أنها أفضل. يقول هل يقاس على المنيحة منح السيارة لشخص يستخدمها لا شك ثم يعيدها كل إنسان كل إنسان يعني يعني يحسن إلى أحد بمنح سيارة أو منح عمارة يسكنها أو غير ذلك، كل ذلك فيه أجر، وهذا من يعني من هبة المنافع، إلا أن تلك المنافع تتعلق بالغذاء اللي هي منيحة، وأما هذه التي تتعلق بالركوب وهذه تتعلق بالسكن، وكل منهما فيه أجر عند الله عز وجل. يعني في الإنسان كونها يسكن بالمجار خير من أنه يعطي بأجرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، هل يمكن أن يدخل بكلمة الطيبة سائر الكلام الطيب مع الناس والأهل؟ الكلام الطيب والمعاملة الطيبة هذه مطلوبة في جميع الأحوال، لكن هنا يعني ذكر الصدقة أو الشق التمرة لأنه جاء في حديث آخر بعد هذا، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني يرد السائل، يعني إذا جاء سائل وأعطاه تمرة أو ما عنده شيء فيعطيه التمرة، وإن لم يكن عنده شيء بكلمة طيبة، وحتى أيضا مع التمرة يتكلم معه بالكلام الطيب. يقول أنا أخذ راتب وأنفقه على أمي وأبي وهم غير محتاجين له، فهل هذا ممكن أن أنوي به التصدق عليهما؟ يعني إذا كانوا يعني عندك وساكنين يعني عندك، كله كان عندهم مال إذا أنفقت عليهم فأنت على خير، يعني كونك تنفق وتأتي بالأشياء يعني وتحسن إليهم ولو كان عندهم مال يعني ما في بس. يقول عندنا كل عائلة تخصص يوما أو فصلا من الفصول في كل عام لتجعل فيه الصدقة، يقولون صدقة على الأجداد يجمعون فيها الناس. إيش عندنا كل عائلة تخصص يوما أو فصلا من الفصول معروف كل عام يجعلون فيه صدقة.